شبكة عباقرة التلاوة تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا وتوكل على الخير الذي لا يموت وتوكل على الخير الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يا النبي عشان خاطر طلع حاضر. نعم الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي

وكان